نعم. ولم يتيسر لهم إلا أن يوسعوه من هذه الناحية. نعم. من الناحية الشرقية. نعم. ووسعوه من هنا. وحينئذ دخلت الحجرة برمتها في المسجد. وبقيت حجرة. نعم. عادية. حجرة عادية. حتى تطورت إلى ما ترى الآن. نعم. أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد لم يدفن في المسجد. نعم. بل في بيته. نعم. وإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره. نعم. بل بناه هو صلى الله عليه وسلم في حياته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا حجة للقبوريين. نعم. لذلك إطلاقا. نعم. ولكن هذا من وساوس الشيطان. نعم. كما زين لأهل الجاهلية. نعم. أن يستحلوا الميتة. نعم. وقالوا إذا كان ما نحرناه بأيدينا يحل لنا ونحن الذين قتلناه. نعم. فكيف لا تحل الميتة والذي قتلها هو الله. نعم. فيقيسون هذا القياس الفاسد. نعم. إن الشيطان لما قال الله لو اسجد لآدم. نعم. أبى أن يسجد. نعم. وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بارك الله فيك. فكيف أسجد وأنا خير منه في العنصر. نعم. فهذه الأقصى الفاسدة. نعم. إنما هي من وحي الشيطان. نعم. يريد أن يضل بني آدم. نعم. لأنه قد تعهد لله عز وجل بذلك. نعم. قال لله عز وجل فبما أهويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم. نعم. ومن خلفهم. نعم. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أفهمت الآن؟ جزاكم الله خيرا. الآن نقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. نعم. بل هو في حجرة مستقلة. الله يبارك فيك. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه المسجد. نعم. بل المسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. بارك الله فيكم. فلا حجة لهؤلاء القبوريين. لا حجة لهم. وإن نصيحتي لهم. نعم. أن يتقوا الله عز وجل. نعم بارك الله. وأن يبتعدوا عن الشرك ووسائله. نعم. وأن يعلموا أن الذي بيده النفع والضرر هو الله عز وجل. نعم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور. نعم. فإن المسجد الذي بني على القبر لا تصح الصلاة فيه. نعم. لأنه لم يؤسس على تقوى. نعم. وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. ونهاه أن يصلي في مسجد الضرار. نعم. الذي لم يؤسس على تقوى. نعم. والمسجد الذي بني على قبر لم يؤسس على تقوى. نعم. بل على معصية الله عز وجل. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللهم صل على محمد عن اتخاذ القبور مساجد. نعم صلى الله عليه وسلم. ونهى أن يبنى على القبور. نعم. إن على إخوان المسلمين أن يتقوا الله. نعم. وإن على علماء المسلمين. نعم. عهدا بينهم وبين الله الذي منا عليهم بالعلم. نعم. أن يبينوا للناس. نعم. وأن لا يكتموا ما أنزل الله عز وجل وعلمهم إياه. نعم. عليهم أن يبينوا لهؤلاء العوام الجهال أن التردد إلى المساجد التي فيها القبور محرم وأنه من وسائل الشرك وربما يقعون في الشرك فعلا ربما يدعون صاحب القبر يا سيدي يا فلان إن امرأتي لا تحمل فارزقني ولدا وما أشبه ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة.